وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله بخير. ولماذا يسمى بعبد الناصر؟ ما تدري؟ هل هو بغضا لعبد الناصر ولا حبا؟ ما تدري؟ ادري بعدين اسأل.